والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد. النقل يعني الدليل النقلي الذي يستند على النقل والرواية وهو القرآن والسنة. فنصوص القرآن والسنة يقول بأنها قد تفيد القطع أحيانا بحسب دلالتها وبحسب طرائق نقلها، فإذا نقلت متواترة وكان اللفظ صريحا في المعنى نصا لا يحتمل غير ذلك فهو قطعي الدلالة ونقطع بذلك الحكم، وبعضها ظني الدلالة وبعضها ظني الثبوت أيضا كأخبار الآحاد التي لم تحتف بها القرائن، ولكن كونها ظنية لا يمنع من العمل بها، فالعمل بالدليل الظني محل إجماع بين الفقهاء، ولا يشترط في الدليل أن يكون قطعيا. فيقول الدليل النقلي قد يفيد القطع إذا وجدت أسباب القطع واليقين مثل التواتر في الإسناد والصراحة والنصية في الدلالة فإنه يقطع بالحكم عند ذلك. والعكس له بعيد، يعني عكس هذا القول بعيد، وهو يشير إلى قول الفخر الرازي والمعتزلة بأن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين. لماذا؟ قالوا لأنها تحتمل المجاز والتخصيص والنسخ والاشتراك والتأويل ووجود المعارض الراجح، فأوردوا عليها احتمالات وبنوا عليها النتيجة، وهي أن الدليل النقلي لا يفيد اليقين. والجواب عن هذا أن هذه الاحتمالات التي ذكرتموها لا ترد على المتواتر والنص الصريح. المتواتر لا يحتمل ما أشاروا إليه، الاحتمالات هذه إنما ترد على أخبار الآحاد، وبناء عليها قال الجمهور بأنها ظنية الدلالة ولكن يجب العمل بها مع ذلك. وأما هذه الاحتمالات فإنها لا ترد على الأدلة المتواترة كالقرآن والحديث المتواتر إذا كانت دلالاتها صريحة، ولهذا قالوا بأن الدليل النقلي قد يفيد القطع واليقين حتى فيما ينقله يتناقله الناس، يعني ليس فقط في ما ينقل من الوحي، حتى فيما ينقله الناس من الأخبار يكون الخبر في أصله ظنيا ولكن تحتف به القرائن وتوجد الأمارات التي ترفعها إلى درجة اليقين والقطع. وضربت لذلك مثلا مرة بأن يتصل بك إنسان تعلم منه العدالة والثقة، جارك، ويقول والدي فلان توفي، فهذا الخبر لو سئلت عنه في الأصل هل تجزم به؟ فأنت تقول لا أجزم به لأنه قد يكون مخطئا وقد يكون مازحا، وبعض الناس عندهم كذبة إبريل هذه، فلأي احتمال من هذه الاحتمالات. ولكن إذا خرج الإنسان ورأى الناس تجمعوا عند دار جاره وجاء أولاده وأقاربه وعليهم آثار الحزن وقطرات الدموع في أعينهم، ثم رأى الإسعاف جاء إلى البيت وحمل نعشا ورجلا مغطى ما رآه هذا الجار، وذهبوا به إلى الحرم وصلوا عليه ثم دفنوه، فهل يبقى الظن واردا ولا ارتفع؟ ارتفع هذا الظن بسبب توارد الأمارات والقرائن عليه. فكذلك أصل الأخبار الواردة في نصوص الوحي وإن كانت آحادا في الأصل تحتمل الخطأ وغيره، ولكن قد تحتف به القرائن وتتلقاه الأمة بالقبول بحيث يرتفع إلى درجة القطع واليقين. فالخلاصة أن الدليل النقلي قد يفيد اليقين إذا وجدت أسبابه، وقد يكون مفيدا للظن إذا وجدت أسبابه أيضا. وفي كلا الحالتين العمل واجب بالدليل، سواء كان الدليل قطعيا أم كان ظنيا. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.